السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أيها الإخوة، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ويقول سبحانه: ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. أيها الإخوة، يقول ربكم إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله تعالى لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: هل النذر ينعقد بالنية؟ لا، يلزم فيه التلفظ، يلزم فيه التلفظ. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله تجاوز الأمات ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل قرأت آية الكرسي: دبر كل صلاة لا تمنع، لا يمنع الشخص من دخول الجنة إلا الموت؟ ورد بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن في سنده راوي يقال له محمد بن حمير، حديثه في الأصل قد يحسن، لكن تحمله لمتن مثل هذا المتن، تحمله لحديث مثل هذا الحديث أو هذا الحديث، يحتاج إلى رواة أقوياء، فللمعلم أن يعله بسبب ذلك. يسأل عن حكم المسح على شراب الدواري، مع العلم أنه لم يغطي جميع القدم. أما عن المسح عليه كمسح فلا يجوز ولا يجزئ، لكن هل هناك ضرورة دعت إلى ذلك؟ فإذا كانت ثم ضرورة دعت إلى ذلك، فيغسل ما استطاع من أركان الوضوء ويتيمم ويمسح على الجزء المغطي أيضا احتياطا وأخذا بكل السبل، والله أعلم. اكتشفت منذ خمسة أيام أن ذهبها مسروق من الدرج، هل يوجد دعاء لاسترداده أم ماذا أفعل؟ رب رد علي ضالتي. ورد حديثا لكن ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين ضالتي، لكنه لا يثبت، والله تعالى أعلم. هل يعتبر الاستنجاء قبل كل وضوء بدعة؟ ليس ببدعة، اللحية واجبة، بارك الله فيك، اللحية واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قص الشارب وأوفوا اللحى، وليس لهذا الحديث صارف عن النبي صلى الله عليه وسلم. خاله يتكبر عليه كثيرا وليريد أن يصل رحمه، فهل له أن يوصف عدم حضور جنازته إذا مات؟ لا، لا تقطع الرحم أنت. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، قاطع ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لنزال معك من الله طير عليهم ما دمت على ذلك، وكأنما تسفهم الملة أي تطعمهم الرماد الحار. حكم تفتيش المرأة لهاتف زوجها، لا يجوز أن يتجسس الرجل على زوجته ولا أن تتجسس المرأة على زوجها، فهم قوله تعالى ولا تجسسوا ما يحجب، ولقول النبي لا تجسسوا أيضا. وكذلك ففي هذا الصدد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا يتخونهم يلتمس عثراتهم. هل من الأوقات المجابة الدعاء بعد الأذان؟ نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. هل ليس بحرام أن تزين للزوج مهما كان التزين؟ كلا، بل هناك أنواع من الزينة تحرم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى. التسويق الشبكي في الجملة شركة من شركات النصب والاحتيال، فأنصحك بالبعد عنها. تفصيل ذلك سبق مرارا، من الممكن أن ترجع إليه في الفتاوى في هذا المقام. القصة البيضاء بعد الاغتسال توجب عادة الغسل؟ لا توجبه، ولكن توجب الوضوء. ما الدعاء الذي يقال عند الضيق والهم؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا وقد ورد حديث في المسؤول عنه بخصوصه، وهو حديث ما أصاب أحدا قط هم ولا غم ولا حزن، قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه. إلا أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعمل في شركة ولديها نظام خاص على القوائم النقد والآجل، النقد والآجل لا يوجد عليها خصم، هل هو ربا أم لا؟ السؤال غير مفهوم. مع حكم التطيب بالمسك للمرأة قبل الإحرام بلعلم المرأة أنها من مبتلات العمرة؟ ليس من مبتلات العمرة بارك الله فيك، وهي قبل الإحرام لا حرج في ذلك قبل الإحرام. حبك الله الذي أحببتنا فيه يا نورهان. كيف يكون التيمم ومتى يكون التيمم؟ عند فقدان الماء أو عند وجود الماء لكن ثمة خطورة في استعماله أو في تناوله، هذا على أو جواب على سؤال متى يكون التيمم. حكم زنكش ما أعرف زنكش، أما صورة التيمم هكذا في التراب ضربة واحدة للوجه والكفين. حكم القرض لسداد الدين، لا يجوز لك أن تقترض بالربا لسداد الدين إلا إذا كنت ستحبس. يقول السائل حكم الخلطات الطبيعية لتبييض البشرة، لا مانع ما لم تتبرز المرأة بذلك لرجال أجانب أما لم تدلس بذلك على خاطب. وثائق التأمين حرام إذا أجمع السلف الصالح من الصحابة والتابعين في مسألة من المسائل العقيدة، إن خالف بعض العلماء تلك المسألة من كبار العلماء هل يسقط الإجماع؟ نعم إذا كان العالم من العلماء المعتبرين، خاصة إذا أتى بدليل يناهض هذا المقول. بارك الله فيك. هل ما لا يجوز من الأقوال أن نسمعه في الطرقات يجوز بين الرجل وزوجه؟ نعم يجوز. قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هل تطهر الملابس بتعريضها للشمس إذا أصابتها قطرات بول؟ هل تطهر الملابس بتعريضها للشمس إذا أصابتها قطرات بول؟ تعريضها للشمس إذا أصابتها قطرات بول لا يكفي، لم يرد دليل فيما علمت أن الشمس تطهر. حكم قول أنت مطلقة، هذا الغالب أنها تقع تطليقة. حكم آخر قضاء شهر رمضان لعدة سنوات، ما زال قضاؤه في الذمة ولا يلزم بإطعام مع القضاء كما زال بعض العلماء، والله أعلم. شراء سيارة عن طريق البنك، لا يجوز أن تشتري سيارة عن طريق البنك. حكم أكل الكبدة من الشارع، على حسب الكبدة، زكاة الكبدة حلال فأكلها في الشارع حلال، الكبدة من ذبيحة لم تزكى تحرم. هل ظهور العينين من النقاب لأن البيشة يصعب الرؤية بها حرام؟ ليس بحرام. حكم تطبيب الرجال للنساء إذا كان ذلك إذا كانت هناك ضرورة جاز، هل يجوز أن نترحم على كافر؟ لم يرد ذلك يا علي بن الإصفاء، مرحبا بك. بارك الله فيك يا محمود البيعة. ما حكم أن أبيع منزلا عن طريق البنك؟ بيع وليس شراء. نفس الفكرة، أنك تساعد البنك على الإثم والعدوان، البنك لن يشتري منك، لكن عفوا وضح الصورة، لأن البنك ممكن يشتري أرض من شخص ولا نستطيع أن نحرم ذلك إلا على حسب السؤال، في قصور شوي. الله يبارك فيك. أنت تصل بتوضح الله يوفقك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي نورهان. حكم اللحوم المستوردة من بلاد غير إسلامية إذا كانت لم تزكى التزكية الشرعية فلا يجوز أكلها، أما إذا زكيت التزكية الشرعية حلال أكلها. الرأي في زوج دائم الشتم لزوجته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، هذا فسق. حكم الأبراج، هذا نوع من أنواع الكهانة والدعاء من الغيب، فهو باطل ومحرم. الله قال في كتابه الكريم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حكم أباح اليوتيوب، عندي قناة يوتيوب، إذا كنت تنشر فسادا أثناء إعلاناتك فالله لا يحب الفساد. حكم المسح على الجورب، فيه الوجهان للعلماء اختاروا عدم الجواز وبالله التوفيق. حكم شراء الخبز من مخبز أصحابه والعاملين فيه أقباط، لا بأس بذلك. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقت صلت في صلاة الفريضة بالقراءة من المصحف هل ينفع؟ وقت صلت في صلاة الفريضة بالقراءة من المصحف هل ينفع؟ هذا خلاف الأولى، وعدد من العلماء لا يجوزون ذلك، لكن الصلاة لن تبطل. هل يمكن الجمع بين نيتين صيام الأيام القمرية مع ثلاثة أيام كفارة اليمين، لكن تنوي بها أنها كفارة اليمين؟ أما إذا نويت بها أنها الأيام القمرية يعني لن يحسب لك إلا إما فرض وإما نفل، بس كمان صام ستة أيام فنيتك تحكم، لكن تقول يا بالنيتين لا يجوز. كيف يتبرأ من أخذ الربا؟ استغفر الله وتكثر من الصدقات، لأن الله قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صحة حديث: فليمت عنها الأذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. فليمت عنها الأذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، ثابت صحيح. حكم من نوى رفع الحدث الأكبر ودخل واستحم بالماء والصابون ثم توضأ وخرج. يا خالد دقاك هذا صحيح، ما الإشكال عندك؟ الله يحفظك يا شيخ خالد. هل يجوز أكل طعام اليهودي خارج فلسطين؟ خارج فلسطين أو داخل فلسطين يهودي يجوز أكل طعامه. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هل تسقط الصلاة عن كبير السن الذي أصابه الزهايمر ولا يعرف الأيام ولا الأوقات؟ تسقط الصلاة عنه، ليس في عقله. أرسل السؤال 300 مرة. ما السؤال؟ بسم الله الأخ الكريم، ما السؤال؟ ما نتعمد ترك أسئلة أحد. حماتي لا تستطيع الحركة بسهولة للوضوء ومع مشكلة البول، صلي على ما تيسر لها. و أن أخذ لو أنا ولا أستطيع أن أستيقظ لصلاة الفجر. اتق الله ما استطعت، إذا استيقظت صلي، من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. إذا كانت مال مضى عليها الحول وليس لي مصدر دخل ولا أعمل، هل أدفع من أصل المال؟ نعم أدفع من أصل المال، معك 100,000، 2.5 لله و 97.5 لك، فيبارك لك فيه، أمرك غريب. يقول ما تفسير اللبنى؟ تفسير ماذا؟ يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني الذي لا يجد تكاليف الزواج يستعفف عن الحرام حتى ييسر له بالزواج. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، كان هناك شخص عنده عبد، عنده عبد، فالعبد قال لسيده أنا أشتري نفسي منك 100,000 أسددها لك مبلولة أو نقدا، اكتب بيني وبينك كتاب بذلك، عقد أنني أشتري نفسي منك وأصبح حرا 100,000، ليس لك أن تمانع، ليس لك أن تمانع يا سيد هذا العبد، خاصة إن علمت أنه يشتغل وسيكسب فلوس وأتي وأتيك بالذي لك، ليس لك أن تمانع من المكاتبة. لأن يبتغون الكتاب من ملكة أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، علمتم فيهم صلاحا وعلمتم عندهم مالا، هذا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. عبد الله بن أبي بن سلول كانت عنده إماء أميمة ومسيكة، وكان إذا أتاه الأضياف أكرهن على الزنا بالأضياف، لماذا النذائب فقط 4؟ ليس في الكتاب والسنة أن النذائب 4، كما 4 علماء اشتهروا ولهم أتباع. أخطأ أبي في أخطأ عمي في أبي ولم يرد عليه، عندما سمعه أخي رد عليه بنفس أسلوب، هل هذا فيه تجاوز؟ نعم فيه تجاوز، أبوك صاحب الحق سكت، وأخوك الصغير تناول عقد عمه، ما كان له أن يفعل ذلك. هل الرجل ملزم بمصاريف أولاده في حال ترك الزوجة بيت الزوجية؟ نعم، أولاده مسؤولون منهم، إلا إذا كان يستعمل وسيلة من وسائل الضغط فقط ليرجع الأولاد إليه. إذا كان الأولاد من حقه، يعني من حق أن يكفله، أن يكون عليهم، يكونون في بيته تحت رعايته، لكن الأولاد مسؤولية الوالد. مصاب بالبرد الشديد، هل يجوز أن أجمع وأقصر في الصلاة؟ ليس هناك دليل على أن البرد الشديد يجوز القصر ولا الجمع أو الجمع، لا تجمع ولا تقصر. نظرت أن تخرج مالا في سبيل الله، هل يجوز أن تعطي من هذا المال لولدها من زوجها الأول، خاصة أن والده مهمل في حقه إذا كان فقيرا؟ إذا كان فقيرا أدخل من زكاة المال؟ إذا كان فقيرا أو غارما، هل دخول وقت العصر مباشرة تصبح صلاة الظهر قضاء؟ نعم، لكن إن أدركت ركعة من الظهر قبل أن يدخل وقت العصر قد أدركت العصر. ما من في سوق العمل هل عليه تجارة؟ هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، نعم عليه زكاة تبلغ النصاب وحال عليه الحول. قول آمين وراء التلفاز أو المذيع لا بأس. حكم ميدالية المفاتيح والسبحة الفضة للرجال لا بأس بذلك. واحد كان ينقذ صاحبه، ينقذ صاحبه وقع في بيارة فمات معه، غريق شهيد بس ولعنيته. حكم من مات في البحر أو حريق أو قتل ولم يظهر الجثة، لما تقبر يعلمها الله. حكم ختان الإناث دائر بين الاستحباب والإباحة وعلى حسب حال المرأة، حال الفتاة على حسب حال الفتاة. فرأت الطبيبة أن ذلك أن تلك الفتاة تحتاج إلى ذلك فعلت، وإلا فلا. بحكم امرأة نزلت في العدة بقيت لها 10 أيام اضطرت إلى السفر، لا بأس بذلك على رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأختار هذا الرأي وأتقلده. وينقل عن ابن عباس وعلي وجابر. وهذا مبني على مسألة أخرى، هل تلزم المرأة المعتدة من وفاة الزوج بالبقاء في بيت الزوجية؟ أختار رأي العلماء القائلين بأن هذا ليس بملزم وإن كان قلة، وذلك لأن حديث إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لا يصح. ولذا في أن أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها كانت ترحلهن عفوا كان علي يرحلهن، وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. ما حكم النجش إذا كان الجيران يبخسون ثمنها؟ لا يجوز. هل يجوز الأخذ بالأيسر إن كان من ثقة فعلا دون ترجيح؟ لا بد من النظر في المسألة بعينها. ماذا تقصد؟ كتاب السنة أو صحيفة السنة لأبي مالك في جملة طيب، هل يجوز القروض بالبضائع؟ وضح السؤال ثانية. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا محمد. حكم الزواج العرفي بمعرفة الأهل، لا بد أن يزوجك ولي صحر. قال صلوات الله وسلامه عليه، لا نكاح إلا بولي. حكم من أمرها أبوها بالزواج من شخص دون قبولها لهذا الشخص وأنجبت والحياة قائمة لوجود أولاد، هي وافقت الأم خلاص الزواج صحيح. حكم التخلف عن صلاة الجمعة لبعد المساجد في المنطقة، كم هذا البعد يا خالد وفقك الله؟ هل يجوز أعطاء المال للناس التي تطلب في الشارع إذا كانوا امتهنوا السؤال فلا تعطيهم، لا تعاونهم على الإثم والعدوان؟ أما إذا كانوا محتاجين حقا جاز الإخراج لهم. لا تجادل وتدافع عنهم، نزلت في رجل سرق درعا وأخفاه في شوال دقيقا ليهودي، فلما عرف أمر التهم اليهودي وجاءت عشيرته. أسباب النزول في ذلك كلها ضعيفة. بيت ابن أبيرق كلها ضعيفة، لكن هل تحسن بمجموع طرقية أم لا؟ قولان للعلماء. هل تجوز تسمية المولود سام؟ يعني سام بن نوح يعني. لا يقول السام، لا لا ليس المراد سام الموت، ويقولون اليهود أولاد العم سام، لكن هذا ليس يعني ليس عليه دليل. إذا كان يقصدون سام بن نوح، لأن اليهود ما أتوا يعني بنو إسرائيل عموما ما أتوا إلا بعد يعقوب عليه السلام، يعقوب وإسرائيل. حكم الطرد من البنك يتدرب، حكم العمل في البنوك إذا كنت تكتب الربا أو تعين عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله أكل الربا وكاتبه. حكم النوم عن صلاة الفجر بسبب النوم الثقيل، إذا أخذت بالأسباب فغلبت مع كونك أخذت بالأسباب فلا شيء عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل قلم عن النائم حتى يستيقظ، وهو يشهد له حديث ليس في نوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هذا قد ورد في هذا الباب شيء جدير بأن يذكر في هذا المقام، ألا وهو أن صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه شكته زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله زوجي صفوان يمنعني إذا يفطرني إذا صمت، ويمنعني إذا قمت من الليل أصلي، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. فقال صفوان يا رسول الله أن قولها يفطرني إذا صمت، فأنا رجل تزوج أحتاج إلى زوجتي أصوم غير إذني، وكذا من عامل القيام. أما قولها إني لا أصلي الفجر حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت عرف عنا ذلك. كيف ذلك؟ في بيوت أهلها معروفون بالنوم الكثير، يعني ممكن يكون نايم 10 ساعات مستيقظ، وبعد العصر وقت أيضا ينام وهو جالس معه. قد رأينا من هؤلاء أصنافا كثيرة، فهذا نوع قد يكون مرضا لكنه موجود، لكنه موجود في بعض الأسر، تجد الولد هكذا وأبوه هكذا وأخوه هكذا هكذا، ينام مهما ينام، لكن يجي في درس مثلا علم ولا في أي مكان دخل في النوم. إلا أن هذا الحديث الذي ذكر في شأن صفوان بن المعطل وإن كان إسناده صحيح، لكن البخاري يومئ إلى أن فيه كلام لقول صفوان في حديث الإفك، والله ما كشفت عن أنثى قط، لكن حال بعض العلماء الجمع قالوا أن شكواها بعد حديث الإفك، فالله أعلم. يا خالد الدقاق 5 كيلومتر الله يحفظك، إذا كان معك سيارة تذهب للصلاة يا خالد، لكن لما يكون معك سيارة تمشي رجلي، شق عليك الله يحفظك. البدو كانوا يأتون من البادية للصلاة مع رسول الله في مسجده. خالد الله يحفظك حافظ الجمعة، لا أظن أنت، إنما أعرف أنك تحب إفادة غيرك بطرح أسئلة للإفادة وفقك الله. هل يجوز في صلاة القيام أن نصلي بأكثر من صورة في ركعة الواحدة؟ نعم يجوز. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران في ركعة، حكم صلاة الفجر في جماعة. الفجر في جماعة واجبة ما دمت تستطيع ذلك. قال ابن مسعود لقد رأيتني وما تخلف عنها لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أمنت أن أمر رجل يصلي بالناس ما تخلف إلى قوم في بيوتهم لما شهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. مبلغ لم يبلغ النصاب وذهب لم يبلغ النصاب، هل يجمع الإثنان ويخرج لهما زكاة؟ مبلغ لم يبلغ النصاب وذهب لم يبلغ النصاب. نعم يجمع المبلغ مع الذهب لأننا نبني على أن الذهب مال والمال ذهب. وفقك الله يا سامح أبا جبل، شخص يقول أفعل إن شاء الله وفي نيتي أن لا أفعل ذلك الشيء، لا يجوز له ذلك. حكمتنا الرجل عن زوجته من أجل توفير عافيته للزوجة الثانية، أما الحكم إذا عملته زوجته بالمثل لا يجوز لها أن تعامله بالمثل، لأن النبي قال من دعا زوجها إلى فراش فأبت لعنت الملائكة حتى تصبح. هل حديث خلوف فم الصائم صحيح؟ نعم صحيح، صحة خف الجن للرجل. هل ورد في زمان عمر ليس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل أن اختطفته الجن في زمن عمر، لكن كتقعيد عام هل يمكن أن تخطف الجن أحدا؟ هذا سؤالا، وجوابه أن هذا لا يمتنع، لأن الله قال في كتابه الكريم قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. إذا كان سيأتي بالقصر والعرش بالعرش عفوا سرير الملك قبل أن يقوم سليمان من مقامه يمكن أن يأتي برجل. وقال أبو ذر رضي الله عنه غير أبي ذر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعود أحد الصحابة حديث ثابت صحيح، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فابتعد عنا فانتظرناه طويلا فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود القائل قال فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل فبتنا بالشر ليلة. الشاهد من الحديث قوله فقلنا استطير اغتيل، فاغتيل اغتاله أحد، استطير اختطفته الجن وطيرته، فهذا وارد، هذا وارد أن الجن تخطف شخصا وارد، لأنهم قالوا للرسول بتنا بشر ليلة فذكروا له ما قالوه. هذا وقد ورد في زمن عمر أن رجلا اختطفته الجن وكانت له زوجة اختاخر اختفى فجأة 4 سنوات وبعدها جاء إلى عمر عفوا جاء أهلها إلى عمر ففرق بينه وبين زوجها تزوجت برجل آخر فجاء زوجها بعد ذلك رفع القضية عليها عند النظر في شأنها فيجعل العلماء أقصى مدة بعضهم ليس كلهم أقصى مدة لغياب الشخص عن زوجته وبعدها تطلق أربع سنوات. ولكن هذا ليس إجماعا، ما الصواب أن المرأة ترفع قضية إذا رام زوجها، فإذا أثبتت الضرر أنها متضررة في الحالة القاضي أن يفتي بالجواز دون انتظار أربع سنوات. على ما جاء في الحديثين بارك الله فيك، لكنت أصلي في المسجد سنة المغرب ودخل أخ يصلي معي جماعة، لكن هو يصلي الفرض، الأجر بالسنة وسر أن وجاني قائماني في حقك. حديث أفضل الصلوات صلاة الفجر يوم الجمعة لا يصح. حديث إن الناس لم يعطوا شيئا أفضل من اليقين لا يثبت. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. نعم لا يثبت، أجبنا عليها. حكم الأكل الكثير مكروه، أما قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هل تصح صلة الرحم عن طريق شخص أي وسيط بيننا لبعد المسافة وليس شجارا بيننا؟ تصح إذا قنعوا بذلك. هل الزيت والزيتون عليه زكاة؟ الزيتون عليه زكاة، لكن الزيت يعني ممكن تخرج زكاته زيتا. حكم الأكل والشرب أفضل. ما حكم الزوج الذي ينقل سر زوجته الأولى للثانية؟ زوج غير موفق وغير رشيد وهو ضرة ثالثة بالنسبة لهم. يعني الزوج نفسه يكون بلاء، هو الذي يجلب المشاكل بين الزوجتين. هل يحسن منك؟ هي فلانة، هي تعتني بها، هي خلاص ينشي، هو الذي ينشي المشاكل على نفسه لسوء فقهه ولسوء تعامله. والنبي يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك لا يثبت. هذا معنى هذا يا عبد الرحمن، صح صح معنى حبيبي. ما قولك في من نسي التحيات في الصلاة أو قرأ بصورة غير صحيحة؟ صلاة صحيحة، أن التحيات لله ليست ركن من أركان الصلاة، نعم واجبة، لكن لا تفسد الصلاة بتركها. ما معنى قوله تعالى: والعاقبة للتقوى؟ العاقبة لأهل التقوى، العاقبة الحسنة لأهل التقوى. امرأة صامت أياما كانت عليها أيام الحيض من غير ما تحسبها، فإذا حسبتها بزيادة تكون سنة. طيب حسبتها لا بأس أن تزيد، يعني تظن أن عليها شهر صامت شهرين تشكر. حكم أن تفوت صلاة الجمعة لظروف العمل ويصلي الظهر. ما ظروف العمل هذه؟ بينها. إذا كان حارسا وستسرق الشركة، أو كان على مكان إذا تخلف ممكن تحصل حرائق هائلة أو مفاسد عظيمة، تكون ضرورة. هل يجوز إخراج الزكاة لمشروع زرع النخلة؟ ما دي مشروع زرع النخلة هذا؟ ما يجوز فيه الزكاة؟ قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أي مصارفها؟ زرع النخلة ليس منها، وليس هو داخل في بند في سبيل الله، لأن في سبيل الله عند الجمهور يعنى بها الجهاد والتوافع. أقول جلب من الصدقة والكفارة لا يكذب، هي كفارة. هل شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة؟ نعم شق صدره مرتان، مرة عند حليمة السعدية مرضعة، ومرة أخرى هو قبيل رحلة المعراج، نسراء المعراج. ربيع ربيع الغالي ليس من العقل إضاعة الوقت في متابعة مباريات كرة القدم، هذا فضلا عن توابع، بارك الله فيك، التوابع، الحب في غير الله والبغض في غير الله. الساعتان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أقمض الأموال في البنك خشية عليه من الضياع في البيت، لا بأس إذا أتتك فوائده منه، ولا فوائد تجودا ولا في مضار كلها تخلص منها بإعطائها لأقوام لا تربطك بهم قرابة، أو وضع في مصالح عامة للمسلمين دون المساجد. يقول أنا أشتغل مع ملحد، أعمله إزاي؟ كيف أعمله؟ ادعو إلى الله وذكره بالله. وقد قال تعالى لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ألم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. لكن إذا كان هذا الملحد داعي إلى الحد لابد أن تقاطعه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. النخلة محصولها يصرف على الفقراء ولو لا يجوز، لأن معك المال وهنا مستحقوه أعطيه المستحقيه. قال أبو بكر عمر بن بكر المرتدون أغلق عليك بابك، لا يصح. نعم كان عمر يقول لأبي بكر كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله، والنبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كان يؤدونه لرسول الله، وفي رواية عناقا عناق ما كان يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم على منعه. قال عمر والله ما رأيت ما هو إلا رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لقتالهم إلا أني علمت أنه الحق. وكان أبو بكر موفق مسدد ملهم. فتخيل لو أن أبو بكر ترك منع الزكاة من عون الزكاة، أرى الإسلام ستنقض. رضي الله عنك يا أبو بكر، أبو بكر كان موفقا في هذا جدا، كان موفقا في هذا جدا رضي الله تعالى عنه. حكم أكل اللحوم أفرش، مع أن أبو بكر في الأصل رقيق رقيق، إن أبو بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، ولكن عند حلول مواطن الشدة عمر شديد، معروف عمر معروف بالشدة. قالت النسوة له أنت أفضل أغلظ من رسول الله، أبو بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. لكن لما جاء الموقف الذي يحتاج إلى حسم قوي كان أبو بكر أحسن من عمر في الموضوع. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لمنعوني عناقا كان يؤدونه لرسول الله لقتلتهم على منهم. أبو بكر وعمر ينهى كيف تقاتلهم منع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله. كان أبو بكر موفقا مسددا. وفي الحقيقة إذا قرنا بين مواقف أبي بكر وعمر أكثر التوفيق مع أبي بكر. يوم الحديبية عمر يذهب لأبي بكر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قل أبو بكر يا ابن الخطاب إنه رسول الله حقا لن يعصي ربه، فاسمع باطع. سبحانك يا رب. رضي الله عنك يا أبا بكر. هل يجوز استخدام الصابون في ذلك أثناء الوضوء؟ عند المسح على الشعر أكتشف أنه يحتاج إلى تنظيف أكثر. هل يجوز استخدام الصابون في ذلك أثناء الوضوء؟ ستغسل الرأس لكن ليس الواجب جائز لك ليس الواجب. هل أتى المريض السكر بأكل السكريات والنشويات لضررهما؟ ليس يأثم لكن لأن الضرر فيها يعني من وجهة نظري قليل. لكن هيدخل واحد يقول لك لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ويحرم الرز والبطاطس على مريض السكر؟ لا ليس الأمر هكذا. صلى على النبي الصمع يتقطع. مش كل الناس مرضى السكر صنعهم ستقطع إذا أكل الرز والبطاطس. أنا كتبني على حالة واحدة. ما صلاة التسبيح؟ صلاة التسبيح 4 ركعات. في الركعة الأولى قراءة عادية فاتحة وسورة وبعدها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة في الفاتحة، و10 مرات في الركوع بعد الذكر، و10 في السجود، و10 بين السجدتين، و10 في السجود، و10 قبل القيام، 75 مرة في كل ركعة. لكن هذا الحديث لا يصح. الإمام لا يحسن القراءة هل تجوز الصلاة خلفه؟ ينظر إلى قدر هذا الخلل. ساعة حديث هل تنتظرون؟ هل صح نستقبل قبل واقفا بميل يسير عن القبلة مواجهة لحياة الغرفة؟ نستقبل بميل يسير عن القبلة من كم درجة يعني؟ تقريبا للمسائل التقريبية. حديث الحبة البركة شفاء، الحبة السوداء شفاء من كل داء. أما إن الإنسان فثابتة من طرق أخرى، حبة السوداء شفاء من كل داء إلا يعني صحيح، لكن كلمة الكل تعمل على الأكثر ليس على الاستحواذ الكامل. فإن ربنا قال تدمر كل شيء ما أمر بها، وما دمرت بيوت الصالحين وتيت من كل شيء ملك السبأ ولم تؤتم أوتاه الرجال. حديث بدر بالأعمال في 7 ولا في 8 كقطع الليل المظلم، لا بدر بالأعمال 6 فهل تنتظرون إلا فقرا موتيا أو غنى مطيا أو مرضا مفندا أو دجال فشر رائب ينتظر سبعة أشياء أو الساعة في الساعة أمر لا يصح ضعيف الإسناد. حكم القطب قتل القطب بالسم إذا كانت تخرب في البيوت، إذا وجدت طريقة لإبعادها أفضل من قتلها أذهبنا إليها. إذا عجزنا وكانت مؤذية فيجوز إبعاد أذاها بأية طريقة، لكن الأقرب الأقرب. هل ينقص من أجر رجل الطبيب شيء إذا تخصص في النساء والولادة؟ أجر الأخروي يعني مشكلة أن كثير قل في هذه الأوساط أهل الصلاة. رجل كل يوم يكشف على حرارات النساء والعياذ بالله، وليست كل من النساء تأتي إليه مجحة بطنها تريد، لا في فتيات يذهبن إليك ولك أكشف وتحصل مفاسد. لا أنظر رجل لعورة الرجل ولا تنظر المرأة لعورة المرأة ولا يبدو رجل لعورة في الثوب الواحد. يا بني آدم قد أنزل عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إنه يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترونهم. قل أنا زعلت النظر النساء في الأسواق تفكير بالصلاة على محمد لكي أغض البصر. يعني كلما نظرت إلى السنة قال اللهم صل على محمد، مش فاهم يعني كيف تصنع يعني. تنظر وتقول اللهم صل على محمد أنت غريب يعني. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حكم الطيب لا يجوز التعامل بها، لأن تجارة العملة يجب أن تكون يدا بيد. طعام المساكين واجب أو مستحب؟ طعام المساكين واجب أو مستحب؟ الزكاة مفروضة واجبة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما بين مقادير الزكاة على لا غير، قال لا إلا أن تطوع، ولكن في أجر بلا شك. الذين يطعمون المساكين طعام النافلة، عندي عامل سرق جاري، هل أنا مطالب برد مبلغ السرقة لجاري من مالي الخاص؟ عندي عامل سرق جاري، هل أنا مطالب برد مبلغ السرقة لجاري؟ لا، العامل هو الملزم. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، هذا الله أن نأخذ إما إن وجدنا متاعنا عنده إن إذن لظالمون هو أخوه. سيدة عفوا ما ابنتان وزوج وهي تعمل، هل يجوز أن تشتري بيتا بعملها وتكتب باسم ابنتيها؟ ستظلم سيارة ورقتها، ستظلم الزوج، ستظلم أمها وأباها إذا كان لها أم أو أب. تظلم سيارة ورقتها، وقع علي ظلم من الصغر حتى والدي فضول إخوتي. وعملهم معاملة أفضل مني ولم أسيء إليه، ما ظلم أطال زوجتي. طيب المطلوب وأولادي يعملونه سؤال طويل ما استوعبته الشاشة. دمرك النظر المحرم، دمرت نفسك، تقفل عينيك، ربنا جعل لك جفنان جفنين تغلق عينيك بهما، اللهم اغفر لنا وارحمنا. هل يجوز المرأة أن تعتد على زوجها في غير بيت زوجها مثل بيت ابنها؟ أختار يا أم المؤمنين عائشة القائم بالجواز، وقد فصلت في هذا قبله فيها حتى في هذا المجلس في أوائله، بارك الله فيك، اللهم اغفر لنا وارحمنا. هل يصح زبون يريد طلب في ضمن طلبات بقالة مثلا؟ الطلب ليس عندي أن أشتري له محل آخر، لو كنا طلبات الأمانة أشتري له محل آخر. يعني امرأة اتصلت بالبقال في الهاتف، أنا أريد زيتا وسكرا وصلصة وتونة وفول مدمس وفي سلعة مش موجودة عندي، حاضر يجيلي كل حاجتك إن شاء الله، يأتي بالفول من الدكان المجاور ما في مشكلة. لأن البيع لا يتم إلا إذا استحوذ امتلك السلعة. هل يكره الأكل والشرب وأنا متكئ على هذه اليسرى؟ يكره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا، فليس فيه نهي، إنما إني لا أكل متكئا. حكم الناس بقية السورة التي يقرأها في الصلاة سيركع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة المؤمنين في الصلاة الصبح فأخذته سعلة فركع. الله حكم أخذ قرض العمل شهادة سواقة في ألمانيا والوضع المادي صعب، فيأتينا من الراتب يصرف بسرعة. يعني أخذ قرض العمل شهادة سواقة، يعني شهادة قيادة مزورة ولا غير مزورة؟ نفهم. يقول حكم يطأن كل شخص يساعدني على النجاح برفقة القيادة، لأن الفاحصين لا ينجحونك أحيانا، استعجل الامتحان وتدفع. والله لا أجل الامتحان ولا أدفع حتى لا ولا من سأدخل القيادة ولا بطلب، ما كان أنا رشوة ولا أعلمهم رشوة. بهذا القدر أستدي سيلم الله يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن عليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله وتعملون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أذكر بأنه يسرع في ختام الأعمال أن نكثر من الاستغفار. لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح وسبح بحمد رب ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. علينا بالدعاء وبالإكثار من الاستغفار، علينا بالإكثار من الاستغفار فإنه بداية لكل خير. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا وأحذر نفسي وإخواني من المذاهب الهدامة الوريدة من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والعلمانية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، وكذا أحذر نفسي وإخواني من المذاهب الخارجة عن طريق السنة والجماعة، التكفير والتشيع المغيب والرد الخبيث والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة والقدرية والماتريدية وغير ذلك من فئات الضلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.